الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالماضي المبدوء بهمزة وصل كانطلق واستخرج، كيف يصاغ المصدر منه؟ نأتي بنكسر ثالث ثالث الحرف ونأتي بألف قبل الأخير. أحسنت، بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره. أحسنت. لفاعل الفعال والمفاعلة، ما مثاله؟ قاتل، مقاتلة. نعم، وقتال. أحسنت أحسنت، قاتل قتال ومقاتلة. ما المصدر الميمي والزمان والمكان من ذهب؟ على وزن مفعل. أحسنت، مذهب. أحسنت، لماذا فتحت؟ لأنه غير مكسور العين. أحسنت أحسنت، لأنه ليس مكسور العين في المضارع. وفاء، ما المصدر الميمي والزمان والمكان من هذا الفعل وفاء؟ وفاء هنا ووي الفاء، ووي الفاء، لكن يائي اللام. أحسنت، فيكون موفى. موفى، أحسنت، بارك الله فيكم. عرض، عرض يعرض، ما مصدره الميمي؟ لاحظ أنه مكسور العين في المضارع. نعم، معرض المصدر الميمي. المصدر الميمي، نعم، هو الناظم قال: وغير ما مر من المكسور يفتح في المصدر دون زور، واكسره من ظرف الزمان والمكان. فهذا فيه تفصيل. صحيح. نعم، المصدر الميمي على زينة مفعل بفتح العين، والزمان والمكان على مفعل بكسرها. فتقول في المصدر الميمي: من عرض، ما عرض. وفي زمانه ومكانه، ما عرض. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس، تفضل الشيخ. أحسن الله عليك. قال حفظه الله: فصل في بناء اسم الأرض. مفعلة بالفتح قيس الدادي، بكثرة وحذف بكل نقفات. وأفعلت مفعلة بالضم له، غير الثلاث نادرا به جعله. أحسنت، بارك الله فيكم. إذا كانت الأرض قد كثر فيها شيء، وأردت أن تصوغ من ذلك الشيء اسما يدل على كثرته في الأرض، فإنك تأتي به على وزن مفعلة، فتقول في الأرض التي كثرت فيها السباع: مسبعة. وفي الأرض التي كثرت فيها الأسود: مأسدة. وفي الأرض التي كثرت فيها الذئاب: مذأبة. مفعلة بالفتح قيسا تأتي بكثرة، إذا أردت أن تصوغ اسما للأرض من اسم ما كثر منها، فإنك تأتي به على وزن مفعلة، ولا يصاغ إلا من اسم ثلاثي، سواء أكان مجردا كما سبق: سبع، ثلاثي مجرد: أسد، كذلك ذئب، كذلك، أم كان مزيدا. لكنه إن كان مزيدا حذفت الزائد، فتقول في أرض كثيرة الأفاعي: المفرد أفعى وهو مزيد، الهمزة في أوله زائدة. تقول: أرض مفعاه، تحذف الهمزة. أرض مفعاه أي كثيرة الأفاعي بعد حذف الهمزة، فمفعاه على وزن مفعلة. ومنه مبطخة لكثيرة البطيخ، مقثاه لكثيرة القثاء، أو مقثأة، مدبة لكثيرة الدباء، مذبة لكثيرة الذباب. هذا هو المقيس. أن يكون اسم الأرض الدال على ما كثر فيها على وزن مفعلة، وهذا قوله مفعلة بالفتح قيسا تاتي بكثرة. قال واحذف بكلمة تاتي، يقول إذا كان ثلاثيا مزيدا فإنك تحذف الحرف الزائد وتأتي به على هذا الوزن نفسه على وزن مفعلة. تقول في أرض كثيرة القثاء أرض مقتأة، القثاء مزيد بالتضعيف وزنه فعال، فأصوله القاف والثاء والهمزة. تقول أرض مقتأة. وقد خفف الهمزة هنا فقال بكالمقتاة. قال وأفعلت مفعلة بالضم له، يعني قد يصاغ الفعل أيضا على أفعلت والوصف على مفعلة وصفا للأرض للدلالة على ما كثر فيها. فتقول أعشبت الأرض فهي معشبة، أي كثر عشبها. وأبقلت فهي مبقلة، أي كثر بقلها. وأسبعت فهي ماذا تقول؟ مسبعة. أحسنت، مسبعة أي كثيرة السباع. وأبطخت فهي مبطخة أي كثيرة البطيخ. هذا قوله وأفعلت مفعية بالضم له، أي بالضم، أي بضم الميم، معشبة مبقلة مسبعة مبطخة له، أي لما كثر في الأرض. غير الثلاثي نادرا به جعله. صوغ المفعلة لا يكون إلا من اسم ثلاثي كما سبق، سواء أكان مجردا أم مزيدا، فلا يصاغ من اسم الرباعي الأصول كضفدع، ولا من خماسي الأصول كسفرجل. السفرجل من الفاكهة قريب من التفاح. قال غير الثلاثي نادرا به جعله. ذكر الناظم أنه أن صوغها من غير الثلاثي نادر، ومنه أرض مثعلبة أي كثيرة الثعالب، أرض معقربة أي كثيرة العقارب. هذا يحفظ ولا يقاس عليه، وهو على وزن مفعلة بالفتح عند سيبويه، وقيل بالكسر مثعلبة معقربة. فالأرض التي كثر فيها السفرجل مثلا، إذا أردت أن تدل على كثرة السفرجل فيها فإنك تقول أرض كثيرة السفرجل، لا تصوغ من السفرجل اسما، من السفرجل اسما يدل على كثرته فيها. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال حفظه الله فصل في بناء الآلة. ولبين الآلة مفعل ورد مفعالة له اضطرت. وشذ ضم في مدق منصول مكحولة مدهن ومسعط منخل. ومن نوى العمل جاز القيس له، والحمد لله على أن أكمله. ثم صلاته على من أرسله وصحبه والتابعين الكمله. عدده زان وأسأل العلي خاتمة حسنى وغفر الزلل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل في بناء الآلة. بيّن في هذا الفصل كيفية صياغة اسم الآلة التي يعمل بها، فذكر أن لبناء الآلة ثلاثة أوزان مقيسة: الأول مفعل، والثاني مفعال، والثالث مفعلة. قال ولبن الآلة مفعل ورد مفعال أو مفعلة له الطرد. الوزن الأول مفعل، مثل مخيط لآلة الخياطة، ومنبر، ومحجم، ومبرد، ومشرط. وقد يصاغ على وزن مفعال، وهذا الوزن الثاني، مثل مقراض، مصباح، مسمار، مفتاح، مسواك، وقد يصاغ على مفعلة، وهذا الوزن الثالث، مثل مسبحة ومسطرة ومكنسة ومقرعة. ثم ذكر ما خرج عن القياس فقال: وشد ضم في مدق منصلي، مكحولة مدهن ومسعط منخلي. وشد ضم في مدق، الآلة التي تدق بها الأشياء، منصلي من أسماء السيف، مكحولة الوعاء الذي يجعل فيه الكحل، مدهن الوعاء الذي يجعل فيه الدهن، مسعط ما يسعط به المريض أي يوضع به الدواء في أنفه، السعوط الدواء يصب في الأنف، منخلي الآلة التي ينخل بها. فهذه كلها خرجت عن القياس فهي شاذة. ومحل هذا إذا لم يلاحظ المعنى، هذا قوله: ومن نوى العمل جاز القيس له. محل هذا إذا لم يلاحظ المعنى، تقول هذا منصل فلان، لكن متى نوي بها العمل بأن لوحظ فيها المعنى لم يجب التزام الضم، بل يجوز أن يؤتى بهن على القياس. إذا أتيت بمنصل على القياس ماذا تقول؟ منصل. أحسنت، بارك الله فيكم. إذا نويت العمل بها، لاحظت المعنى، فإنك تأتي بها على القياس، تقول مثلا: ضربته بالمنصل وناولني المدق، أو دققته بالمدق وسعبته بالمسعط. إذا نويت العمل لاحظت المعنى، فإنه يجوز لك أن تأتي بها على القياس، لا يجب عليك التزام الضم. وإذا لم يلاحظ المعنى فإنه لا يتابعها على القياس، بل يقال مدق ومنصل ومكحلة ومدهن ومسعط ومنخل. ثم قال: والحمد لله على أن أكمله، ثم صلاته على من أرسله وصحبه والتابعين الكملة، عدده زان، وأسأل العلي خاتمة حسنى وغفر الزلل. عدده زان بحساب الجمل، الزاي بسبعة، والألف بواحد، والنون بخمسين، فعدد أبيات النظم 58 بيتا. وأسأل العلي خاتمة حسنى وغفر الزلل. اللهم آمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاك الله خيرا، الله يحفظكم ويبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.